بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 58، وهو كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل. وهذا هو السؤال الأخير فيما يتعلق بالكلام عن الأسماء، وهو يحمل أو يتضمن فيه قاعدة مهمة جدا، وهي أن أسماء الله عز وجل منها ما لا يجوز إطلاقه إلا مع مقابله. ما معنى هذا؟ هذا يظهر من جواب المصنف رحمه الله تعالى. قال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل. قال في الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومع ذلك ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. هذا الجواب تفصيله. قال في السؤال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل. من جهة إطلاقها، الإطلاق معلوم في اللغة، وهو عدم التقييد، وهو عدم التقييد، فالشيء إذا أطلقته لم تجعل له قيدا. والمقصود هنا كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله، يعني أن تذكرها غير مقيدة، غير مقيدة. أو إذا ذكرت بعض أسماء الله عز وجل لا تطلقها، هذا هو الذي يعنيه من هذا السؤال. إذا ذكرت بعض أسماء الله عز وجل لا يجوز لك أن تطلقها، وإنما لا بد من تقييدها. قال: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق. ثم ضرب أمثلة، قال: كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. من أسماء الله عز وجل من جهة إطلاقها على الله عز وجل ما يطلق مفردا، مفردا يعني تطلقه مفردا وحده، كأن تقول: الحي القيوم الأحد الصمد الغني الحميد العزيز المجيد وهكذا. هذه الأسماء يصح أن تطلق مفردة، يصح أن تطلق مفردة، وذلك لأنها تتضمن الكمال المطلق لله عز وجل. قيوم، أحد، صمد، غني، حميد، رحيم، عزيز، تتضمن عند إطلاقها الكمالة لله عز وجل، ولا توهم أي نقص في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها: ومنها ما لا يطلق إلا على الله، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، مقابل الشيء اللي هو ضد الشيء، الشيء مقابله اللي هو عكسه. فمنها ما لا يطلق على الله إلا مع عكسه، هذا المقصود. يعني هذا الاسم لا يجوز أن تطلقه وحده، لا بد أن إذا ذكرته تذكر معه مقابله. قال: وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا. لماذا يمنع هذا؟ لأنك إذا أفردت هذا الاسم أوهم نقصا، كاسم الضار، الخافض، المانع، المذل، إذا ذكرته مفردا أوهم نقصا، أليس كذلك؟ يعني إذا جئت على سبيل المثال تذكر الله عز وجل فذكرته بهذه الأسماء مفردة عند مثلا إنسان حديث عهد بالتزام بإسلام، إنسان لا يفهم في مسائل مثلا الصفات ونحو ذلك، فقلت: وأنت تذكر ربك الله مذل مثلا، الله مانع مثلا، فهذا ربما يوهم عند هذا الإنسان في سمعه نقصا، ما هذا الرب الذي يذل، ما هذا الرب الذي يمنع، وهكذا. فهذا ربما يوهم نقصا عند من لا يعرف. ولذلك هذه الأسماء لا تطلق إلا مع مقابلها. فإن قلت مثلا الخافض لابد أن تقول معه الرافع، إن قلت الضار لابد أن تقول معه النافع، إن قلت المانع لابد أن تقول معه المعطي، إن قلت المذل لابد أن تقول معه المعز. فهذا إذا اقترن ببعضه، أو هذان الاسمان كل منهما إذا اقترن بالآخر أفاده كمالا. الله يعز ويذل، الله يعطي ويمنع، الله ينفع ويضر، الله يخفض ويرفع. فهذا إذا ذكر تضمن كمالا مطلقا لله سبحانه وتعالى، لأنك تصف ربك سبحانه وتعالى أنه يقدر على هذا وعلى هذا، وأنه من صفاته أنه يفعل هذا ويفعل هذا. فيسمع السامع ربما فيفهم أنه يفعل هذا بالمطيع ويفعل هذا به العاصي، يرفع المطيع ويخفض العاصي، يعز المطيع ويذل العاصي، كما في حديث ودعاء القنوط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. فقارن بين الصفتين، إنه لا يعز من عاديت، أو لا يعز على ضبط آخر من عاديت، ولا يذل من وليت. من الذي سيعز ومن الذي سيذل؟ الله سبحانه وتعالى. فإن إذا ذكر كل اسم بمقابله هنا أفاد كمالا من أن الله عز وجل يفعل هذا في المؤمنين ويفعل هذا في العصاة الفاجرين والكافرين. أي نعم. كذلك أيضا، ولعله أيضا سبق التنبيه عليه، أن من أسماء الله عز وجل أن من صفات الله عز وجل ما لا يجوز أن يؤخذ منه أسماء، ما لا يجوز أن يؤخذ منه أسماء، بل ولا يجوز أن يوصف بوصف يوهم نقصا كذلك. فالله عز وجل ذكر وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: ومكروا ومكر الله. فهل يجوز هنا لإنسان أن يسميه بالماكر؟ لا يجوز. طيب يصفه بالمكر هكذا مع الإطلاق؟ لا. فلا يجوز أن يقول الله يمكر ويسكت، لا، إنك وإن ذكرتها على سبيل الصفة وليس الاسم أيضا لا بد من أن تذكر الصفة بما لا يوهم كذلك نقصا، فتقول الله يمكر بالكافرين بالفاجرين بالعصاة، يمكر بهم. ولذلك لا بد من أن نعي هذه المعاني عند الإطلاق وعند التقييد. أي نعم. ولذلك قال: ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل، كل على انفراده. ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، يعني لم يأتي في القرآن ولا في السنة إطلاق هذه الأسماء من غير ما تكون معها مقابلها، معها مقابلها. ولعلنا ضربنا مثالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. أي نعم. قال: لا في الكتاب ولا في السنة. قال: ومن ذلك أيضا، يعني ومن أقسام أسماء الله عز وجل من جهة إطلاقها على الله عز وجل، قال: ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، مع متعلقه، كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. يقول: ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه ينتقم، لكن لا يجوز أن يسمى أو يقال أنه أو يذكر على أن ذلك اسم له ويقال المنتقم وتسكت، وذلك لأن هذا أيضا يوهم نقصا في نفوس الراجين، خصوصا الذين لا يعلمون قواعد التعامل مع الأسماء والصفات، فتقول المنتقم يفعل ويفعل، أو يا كريم يا منتقم مثلا، أو الله المنتقم مثلا. فالله المنتقم إذا قلتها في معرض ما يدل عليها لا توهم نقصا، كأن مثلا ذكر لك ظالم من الظالمين وأنه يقهر الناس ويظلم الناس، فلو قلت مع الكلام عند ذلك الله منتقم، فهذا بعد الكلام مقبول. لماذا؟ لأنه قد ظهرت العبارة التي تدل على أن ذكرك للإسم هكذا إنما تريد به أنه ينتقم من الظالم، كما قال الله تعالى: إن من المجرمين منتقمون، يعني أنا من المجرمين منتقم. إذن فلا بد كما قال هنا، قال: ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، ما تعلق به كلام عن المجرمين خلاص ممكن يذكر، كقول الله تعالى: إن من المجرمين منتقمون، أو كقول أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام، فيضاف ذو انتقام فتقول الله ذو انتقام. الله ذو انتقام أي هو سبحانه وتعالى من صفاته أنه ينتقم، أنه ينتقم، لكن ليس ذلك اسم مع الإطلاق، فلا ينبغي أن تقول الله المنتقم من غير تقيد بمعنى يناسب ذلك، أو أن يكون ذلك من باب الذكر المطلق، لا، بل تذكره بما يتقيد معه من الكلام مما يدل على صفة كمال، وعلى أن هذا في حق الله تعالى من صفات كماله أنه ينتقم من الفجرة وينتقم من الكفرة سبحانه وتعالى. ولذلك لو لاحظنا مثلا في قول الله تعالى والله عزيز ذو انتقام، جاءت بعد ماذا؟ بعد ذكر الكافرين، قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فلما ذكر ذلك ذكر بعد الكلام عن من يستحقون وقوع الانتقام، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فهذه قاعدة مهمة في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يطلق مفردا، ومنها ما لا يجوز أن يطلق إلا مع مقابله، ومنها ما لا يجوز أن يطلق إلا مقيدا بصفة تدل على المراد منه، أو باصطحابه بما يدل على معنى كالمنتقم فلا يقال ذلك، إنما يقال ذو انتقام كما سبق في الكلام. ثم السؤال الذي بعده، قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، الكلام هنا سيتكلم عن الصفات. هو في الأول يعني في أول الأسئلة، يعني لو لاحظنا السؤال 51، السؤال رقم 51، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ بيّن لنا معنى توحيد الأسماء والصفات، ثم شرع في الأسئلة التي تبين كيفية الإيمان بالأسماء، ثم هنا يشرع في أسئلة تبين طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب، وما مثال صفات الذات من السنة؟ وهذا السؤال الذي بعده. قوله تقدم أن صفات الله منها ذاتية وفعلية، فين تقدم؟ فين؟ ها ها، في أنه سؤال؟ السؤال 57 بالفعل. ارجع كده، السؤال 57 على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، فذكر منها النوع الثاني ما يتضمن صفة ذات، والنوع الثالث ما يتضمن صفة فعل. هنا يقول في سؤالنا الذي معنا تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ يوضح لنا الكلام أكثر. مثال لصفات الذات، قال في الجواب مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أين صفة الذات هنا؟ اليد. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أين الصفة الذاتية هنا؟ الوجه. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أين الصفة الذاتية؟ الوجه. وقوله تعالى ولتصنع على عيني، العين. وقوله تعالى أبصر به وأسمع، السمع والبصر. إنني معكما أسمع وأرى، السمع والبصر والرؤية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. العلم. نعم. وكلم الله موسى تكليما. الكلام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء. ها. الكلام. الكلام. وهذا حال من أحوال الكلام، أنه ينادي سبحانه وتعالى، وأحيانا سبحانه وتعالى يكلم عبده ويضع كنفه عليه، وأحيانا يناجيه ونحو ذلك. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ها الكلام أيضا، صفة الكلام، وأن من ما يتعلق بصفة الكلام أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، يتكلم بصوت، ويدل على ذلك وناداهما، بخلاف أهل البدع. إحنا مش عايزين نخرج عن منهج الكتاب، ولعلكم لاحظتم أننا أوقفت الحاشية في الفقه أيضا. لماذا؟ لأجل أن نقطع الكتابين ونحافظ على المنهج الذي بدأناه وهو منهج الاختصار، لكن لا يمنع أن احنا نشير إشارات أيضا. فهنا في قوله تعالى وناداهما فيه دليل على صفة الكلام، وفيه دليل على أن الله يتكلم بصوت، بخلاف أهل البدع لهم أقوال كثيرة كالأشاعرة مثلا، يقولون هو الكلام في النفس، أو التعبير في أو المعنى في النفس ونحو ذلك. وغيرهم من أهل البدع الذين ينفون عن الله عز وجل أنه يتكلم بصوت يسمع. أي نعم. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ففيه صفة الكلام، وفيه كذلك بيان أنه يتكلم بصوت، وأنه ينادي سبحانه وتعالى عباده. فهذه صفات الذات، وكما ذكرنا من قبل، فصفات الذات صفات دائمة أزلية، وصفات الذات لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثال عليك كمخلوق ولله المثل الأعلى. فيدك من صفات ذاتك، فهي أصل لا ينفك عنك. وصفات الذات كما ذكرنا صفات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن كل اسم يحمل صفة. إذن ابتداء تعادلت الصفات مع الأسماء، لكن زادت الصفات بعد ذلك في أفعال الله تعالى التي لا يؤخذ منها أسماء. ولذلك فصفات الله أكثر من أسماء الله تعالى، فأفعال الله سبحانه وتعالى ليس لها منتهى، كما كلام أن كلامه ليس له منتهى سبحانه وتعالى. فكما أن كلامه سبحانه وتعالى غير محصور، فأفعاله كذلك غير محصور، وكل ذلك يدل على صفات له سبحانه وتعالى. قال ما مثال صفات الذات من السنة، يعني ما الذي ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما أبصر به وأسمع. هنا المقصود بها صفة السمع وصفة البصر، إنما على التفسيرات الأخرى في المسألة يعني هذا كلام آخر، لكن المقصود به هنا إثبات صفة السمع أبصر به وأسمع. نعم. أي نعم، أي بالله عز وجل يريك ويسمع. وكذلك أيضا فيه إثبات أن الله عز وجل يبصر ويسمع. ما مثال صفات الذات من السنة؟ قال في الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث فيه إثبات صفة من الصفات الذاتية لله تعالى، وهي صفة الوجه. قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ها؟ ما انتهى إليه بصره، أي نعم، وفيه صفة البصر كذلك بالفعل، وهي من الصفات الذاتية. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، وهذه صفة من صفات الله تعالى، اليمين، ويقصد بها اليد، وقد جاء ما يدل على ذلك في أحاديث أخرى، بل في نفس الحديث قال: وبيده الأخرى، وبيده الأخرى، فدل على أن المقصود بيمين الله يده سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الأخرى بالشمال فهذا لأجل بيان التمييز، وأن له يدان سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنها شمال كشمال المخلوق الذي يوصف بالنقص، فالمخلوق موصوف بالنقص في الشمال دائما، فمعلوم أن الشمال أعجز من اليمين دائما. أما في حق الله تعالى فكلتا يديه يمين، وذلك لكمال قدرته ولكمال صفاته سبحانه وتعالى. قال: يمين الله ملأه لا تغيضها نفق. الغيض الشيء القليل، لا تغيضها نفق أي لا تقللها النفقة، فخزائن الله عز وجل ملأه لا تقللها النفقة سحاء الليل والنهار. السحاء كثيرة العطاء، الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يقل ما في يمينه، خزائن الله ملأه لا تنفد. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، على شك من الراوي، الفيض أو القبض. فإن كان الفيض فالمقصود بها أيضا، ويده الأخرى فيها الكثير، فالفيض هو الكثير. أو القبض يقصد به كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، يقبض سبحانه وتعالى القسط ويرفعه، ولذلك قال هنا: أو القبض يرفع ويخفض. مقادير العباد سبحانه وتعالى يقدرها كيف شاء. الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى، بل إثبات صفة اليدين، لأنه قال: وبيده الأخرى. ومما يدل كذلك على التثنية ما جاء في القرآن، قال: بل يداه مبسوطتان. وهذا يدل على ضلال أهل البدع الذين أولوا اليد بالنعمة أو بالقدرة، وهذا باطل. فإن مما يدل على ذلك في جملة مختصرة أنها لو كانت النعمة ما احتاج الله أن يقول بل يداه مبسوطة. إذا كان المقصود باليد النعمة فلماذا التثنية بل نعمته مبسوطة؟ وهل الله عز وجل ليس له في العباد إلا نعمتان؟ فما أضل هذا الكلام. وكل ذلك بحجة التنزيه وأنهم لا يثبتون خاشية التشبيه، وهذا كلام الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. فهذا الحديث فيه إثبات صفة العين، بل إثبات العينين، فإن الأعور في كلام العرب هو الذي له عين واحدة، فإذا قال إن الله ليس بأعور دل على أن الله عز وجل له عينه، والله له هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وأشار بيده إلى عينه، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه هو صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليس من باب التشبيه ولا من باب التمثيل ولا من باب تشبيه المشبه بالمشبه عليه، إنما من باب الإمعان في إثبات صفة من صفات الله عز وجل أنها صفة حقيقية وليست مجازا كما يدعي أهل البدع ويقولون هي اليد أو القدرة أو يقولون آسف هي القدرة أو النعمة. لا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينيه، مما يدل على أنه أراد إثبات صفة العينين لله على الحقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي حديث الاستخارة قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فيه إثبات صفة العلم، وأستقدرك بقدرتك، فيه إثبات صفة القدرة وهي صفات ذاتية لله تعالى، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وذلك لما كان في سفر مع أصحابه فجعل بعضهم يدعو ويرفع صوته وهو يناجي وهو يسأل ربه ويدعو ويرفع صوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، أو كلمة نحوه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فهذا فيه دليل على إثبات صفة السمع والبصر وهي صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. والقرب هنا المقصود في الحديث قرب المعية وليس قرب الذات، وإلا فهو بذاته سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى، فوق عرشه سبحانه وتعالى. والقرب هنا قرب المعية والنصرة والمعاونة والتأييد في حق المؤمنين، وفي حق غير المؤمنين قرب العلم والإحاطة والقهر والسلطان. أي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، صفة الكلام تكلم بالوحي. أي نعم. قال وفي حديث البعث قال: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك، فيه إثبات صفة الكلام أي نعم، وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة غير ذلك ما لا يحصى. من أكثر صفات الله عز وجل التي ورد الدليل بها صفة الكلام. وسبحان الله العظيم، أهل البدع لا يثبتون ذلك لله عز وجل، وإن اختلفت عباراتهم لكن جملة كلامهم أنهم لا يثبتون الكلام لله عز وجل. فمنهم من جعله سبحانه وتعالى لا يتكلم، والمخلوق أحسن منه، فالمخلوق متكلم وهو لا يتكلم، حتى وصل التبجح ببعضهم أن ينفي عن الله الكلام ويثبته لنبيه موسى حتى لا يثبت صفة الكلام، في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فقال الجهمي الجاهل أن الآية ليست على ضبط أهل السنة، أو يدعون أنهم أهل سنة، فإن الله يقول: وكلم الله موسى تكليما، فجعل لفظ الجلالة منصوبا، وجعل موسى عليه السلام على الرفع لأجل أن يثبت أن المتكلم هو موسى وليس الله، نعوذ بالله من هذا الضلال. المخلوق يكون أكمل من الخالق، فضلا عن الجهل بلغة العرب، فضلا عن الجهل بنصوص القرآن الأخرى. ولذلك قال له أحد علماء السلف: وما تقول يا ابن اللخناء، أي التي لا تعرف لغة العرب ولا تفهمها، وما تقول يا ابن اللخناء في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ماذا ستفعل بها؟ ماذا ستفعل في هذه الآية؟ ماذا ستفعل؟ هل تستطيع أن تحول هذا فاعل وهذا مفعول؟ لن يستطيع. ولذلك فهؤلاء أهل الضلال نفوا عن الله عز وجل صفاته أو أكثر صفاته على تفصيل في أنواعهم وفرقهم. وأما هذه الصفات فهي ثابتة لله عز وجل. ثم قال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ صفات الأفعال، وصفات الأفعال كما ذكرنا كثيرة، وصفات الأفعال ورد في القرآن وفي السنة فيها الكثير والكثير، أكثر من صفات الذات، أكثر من صفات الذات. وذلك لأن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها، وأن أفعال الله عز وجل ككلامه، كما قال الله عز وجل في حق كلامه: ولو أن ما في الأرض جميعا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل غير منتهي ولا يحصى. كذلك صفات الله عز وجل الفعلية، فهو كل يوم في شأن سبحانه وتعالى، يرفع هذا ويخفض هذا، ويأمر لهذا بشيء ويأمر لهذا بشيء، ويأمر بكذا وينهى عن كذا، ويأمر ملائكته بكذا ويقول كذا ويفعل كذا. فأفعاله لا تنتهي سبحانه وتعالى، فهو قيوم على كل هذا العالم سبحانه وتعالى. ولذلك باب صفات الأفعال باب واسع، لأن أفعال الله لا منتهى له. ولذلك كما قال العلماء: أفعال الله عز وجل ليست يؤخذ منها أسماء، بل بعضهم يقول ليست كلها يؤخذ منها أسماء، وذلك لأن من الصفات ما لا يجوز أن يؤخذ منه الأسماء، كالنزول، كالعجب، كالضحك، فلا يؤخذ من هذه الأفعال لله عز وجل أسماء. وأما مثال صفات الأفعال من الكتاب، وقد ذكرنا قيدا مهما أو قاعدة مهمة في الكلام عن صفات الأفعال نذكركم بها، وهي أن صفات الأفعال تختلف عن صفات الذات بأمر، وهو طيب احنا قلنا دي اي نعم جزاك الله خير، أن صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لا يفعلها، يغضب على بعض العباد في وقت ولا يغضب عليهم في وقت آخر، يكلم بعض العباد في وقت ولا يكلمهم في وقت آخر. الله، مش احنا قلنا ان صفة الكلام صفة ذاتية؟ اي نعم، وكذلك هي صفة فعلية، فان من صفات الله عز وجل ما هو من صفات ذاته ومن صفات افعاله، مثل صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار الدوام لها، وانها ان الله موصوف بالكلام ازلا وابدا، وانها من صفات الافعال باعتبار تعلقها بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو إن شاء تكلم وإن شاء لا يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. قال مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. الاستواء صفة فعلية، صفة فعلية، ومما يدل على ذلك أن الاستواء كان بعد خلق السماوات. ثم استوى إلى السماء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ صفة الإتيان هذه صفة فعلية، وهذه الصفة ستحدث إن شاء الله تعالى كما في الآية يعني. فهذه الصفة ستحدث، أي المقصود في الآية هنا أن هذا سيحدث، أي أن الله سيأتي يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا الفعل منه سبحانه وتعالى من صفات أفعاله أنه سيقبض السماوات والأرض، سيقبضها سبحانه وتعالى في قبضته. متى سيكون ذلك؟ يوم القيامة. فهذه صفة فعل متعلقة بالمشيئة، أي أنه سبحانه وتعالى إذا شاء فعل ذلك يوم القيامة إن شاء الله، يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الخلق صفة فعل أنه يخلق سبحانه وتعالى، وليس المقصود به اليد، اليد صفة ذاتية، إنما المقصود من الآية هنا صفة الخلق أنه يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، فهذه من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الكتابة أنه كتب الألواح سبحانه وتعالى، كتبها لموسى عليه السلام، كتبها متى؟ لما خلق موسى وكتب له الألواح سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صفة التجلي لما كان ما كان من أمر موسى وتجلى الله للجبل، فهذه الصفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، يفعلها ما يشاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، ختم بها صفات الأفعال، يفعل كل أفعاله بقى متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ قال في الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول، والتي ينكرها أهل البدع والضلال فيقولون ينزل ملك والعياذ بالله، فهذا ضلال، فالأحاديث قد جاءت صريحة ينزل ربنا، حتى والعياذ بالله وصل التبجح ببعضهم أنه قال ملك اسمه هكذا، انظر، فيعني تبجح عجيب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أن ربكم فيقولون أنت ربنا، صفة الإتيان صفة، لأنه سيأتي سبحانه وتعالى لهم. نعم. ولذلك نبه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله إلى ذلك، قال: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم، لا الصورة فافهم، وإلا صورته سبحانه وتعالى صفته الذاتية سبحانه وتعالى بكل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. يقبض، إن الله يقبض صفة فعل، وقد دل على أنه يقبضها بيده وبيمينه الحديث والأحاديث الأخرى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. كتب وصفة الخلق، لما خلق الله الخلق فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل من صفات الأفعال الخلق والكتابة. أين؟ طب في صفات ذاتية هنا والغضب، أي نعم من صفات الأفعال والغضب كذلك. طيب في صفات ذات هنا، الرحمة من صفات الذات والإيه والفعل زي الكلام، فهي صفة ذاتية الرحمة، فالله سبحانه وتعالى موصوف بذلك أبدا وأزلا، وهو كذلك يرحم من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. لا انت عايز تقول دلالتها على الرحمة مطابقة، او على الاسم الرحيم مطابقة على الرحمة تضمنا على غيرها التزاما. قال: وفي حديث احتجاج آدم وموسى، فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. الكلام صفة فعلية وصفة ذاتية، وخط لك التوراة أي صفة فعلية وهي الكتابة، وصفة ذاتية وهي كذلك اليد. قال: فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بسط اليد صفة فعل، يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، وفي الحديث كذلك إثبات صفة ذاتية وهي اليد. إذن فصفات الله عز وجل منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، فالذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى فهو موصوف بها أبدا وأزلا، والفعلية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى يفعلها وقت ما شاء سبحانه وتعالى. ومن الصفات ما هو يجمع بين صفة الذات وصفة الفعل كالكلام والرحمة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.